الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمع المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي من كتاب الحج، وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي في أثناء كلامنا عن باب محظورات الإحرام عند المحظور الخامس. الخامس من محظورات الإحرام الطيب، فيحرم على المحرم تناول الطيب واستعماله في بدنه أو ثوبه أو استعماله في أكل أو شرب، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر صاحب الجبة كما في حديث يعلى بن أمية عند البخاري ومسلم، أمر صاحب الجبة رجل كان قد أحرم وهو متضمخ بطيب ويلبس جبة، فلما أن استفتى به صلى الله عليه وسلم أمره بغسل الطيب ونزع الجبة، الجبة لأن الجبة مخالفة لملابس الإحرام، وهذه على قدر البدن، فأمره بخلعها ولم يأمره بفدية لأنه كان جاهلا للحكم. أما الطيب الذي تضمخ به كان مليان جسم طيب والجبة، فأمره بغسل الطيب عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك، العلماء بيأخذون من هذه الأحاديث معرفة محظورات الإحرام، الأشياء التي لا يجوز للمحرم أن يتلبس بها. واضح؟ يبقى الطيب حرام على المحرم في البدن أو الثوب طالما كان محرما. وقال في المحرم الذي وقصته راحلته، فاكرين في الجنائز لما تكلمنا عن الرجل الذي كان محرما ووقع من فوق الناقة، حينما وقع اندك عنقه فمات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. والسدر ليه؟ لأنه ليس عطرا وإنما مثل الصابون بيرغي للتنظيف. اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوا. والتحنيط هو ماذا؟ وضع الطيب على جسمه، متفق عليهما. ولمسلم ولا تمسوه بطيب. لماذا؟ لأنه محرم، ولذلك نهى عن تغطية الرأس تمام أو الوجه، نظرا لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث محرما كما مات على هذا الإحرام. قال: والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجه إلى الآخرة، لأن الإنسان كما رأينا أنه يراعى في مسألة ملابس الإحرام أنه داخل على نسك لا ترفه فيه، بل إنه كما قال: أتوني شعثا غبرا. فهذا هو المقصود، أن يكون الإنسان آتيا لربه أشعث، وهذا هو المقصود كما سيجيء في أحاديث فضل عرفة. قال: والحكمة في منع المحرم من الطيب أن يبتعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويتجه إلى الآخرة. ولا يجوز للمحرم قصد شم الطيب ولا للدهان بالمواد المطيبة، يعني لا يسعى إلى أن يشم الطيب، وإن شمه عرضا فلا شيء في ذلك، ولا أن يدهن بالمواد المطيبة. السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده، وهذا قد جاء تحريمه وحظره بنص القرآن الكريم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، في حال كونكم حرما، فإن الإنسان المحرم لا يجوز له أن يقتل الصيد. ما معنى المقصود بالصيد؟ مقصود الصيد هو الحيوانات التي تصطاد من الحيوانات البرية غير المستأنسة، لكن الحيوانات المستأنسة لا شك أنها ليست بالصيد. يعني لو واحد قام بذبح ناقة أو بذبح جمل أو بذبح جاموسة أو بقرة أو شاه أو معزة أو دجاجة، لا شيء في كل ذلك، لكن المحرم عليه ان يصطاد ماذا؟ الصيد، اللي هو ايه؟ الاشياء غير المستأنسة، الحاجات الوحشية التي تعيش في الصحاري ولا تستأنس. واضح؟ فقال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، كالغزال وحمار الوحشي والجاموس الوحشي وهكذا، البقر الوحشي وهكذا، لا يصطاد امثال هذه الاشياء. قال لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، اي محرمون بالحج او العمره. وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يدفع جزاؤه، جزاء مثل ما قتل من النعم. طب الجزاء هيكون ايه؟ في اشياء لها جزاء وفي اشياء ليس لها جزاء، ولذلك قال يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يبقى يحكم عليه مثلا اصطاد غزالة، يبقى العقاب ايه؟ انه يأتي بشاة، هذه الشاة تذبح وتهدى الى مساكين الحرم هديا بالغ الكعبة. طب فمن لم يستطع، او كفارة طعام مساكين بثمنه يكفر عن الثمن الشاب كذا، يأتي بذلك ببر او طعام شعير وغيره بثمنها، ثم يقوم بتوزيعه على مساكين الحرم. او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما، يتم تحويل هذا الثمن الى عدد ايام. شوف انت اليوم الصيام بيدفع فيه نصف صاع، يبقى لو مش 100 صاع في 2 يبقى عليك 200 يوم، وده يبقى صعب جدا، مش كده ولا ايه؟ ولذلك في عقوبه شديده. وده يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما، ليذوق وبال امره، ليذوق وبال امره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، احل لكم صيد البحر، يعني وانت محرم ينفع تصطاد سمك واي شيء من البحر، احل لكم صيد البحر وطعامه، الطعام الذي ياتيك بدون صيد وهو ميتة البحر، الشيء الميت في البحر، لأن ميتة البحر إيه؟ جائزة، يجوز أكلها كما جاء في حديث العنبر. أحل لكم صيد البحر وطعام الصيد غير الطعام، الطعام الميت والصيد ما اصطدته حية، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم تاني صيد البر ما دمتم حرما. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده طبعا احنا اتكلمنا فيه التوسع في تفسير سورة المائدة، فليرجع اليه. نعم. فقال السادس من محظورات الاحرام قتل صيد البر واصطياده، لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، اي محرمون بالحج او العمرة. وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، اي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين. فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد، لا تصطاد ولا تعين غيرك على صيد ولا يذبحه، يعني لو اصطاده لك احد يجوز لك ان تقوم انت بذبحه؟ لا. ويحرم على المحرم الاكل مما صاده او صيد لاجله او اعان على صيده، لانه كالميتة يصبح في حقه كالميتة لا يجوز اكله. واخدين بالكم؟ وسنذكر في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها المؤلف، علشان تبقوا بس فاهمين فقه الامور ديت من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني عن ابي قتادة، والحديث مشهور جدا، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه اللي هي حجة الوداع، فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، كلهم أحرموا إلا أبا قتادة رضي الله عنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، حمر وحش اللي هو الحمار الوحش، يجوز أكله ولا لا يجوز؟ يجوز أكل حمار الوحش، وإنما الحمار المحرم حمار الإيه؟ الأهلي، مش كده ولا لا؟ فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، عقر الأتان ليه إيه؟ أنثى الحمار، وأحيانا تطلق على الذكر والأنثى. فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة عن الصدها فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها. قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. إذا هم لم يصطادوا وهم لم يعينوا بل ولم يشيروا، مجرد إشارة، يبقى هم براء تماما منه صيدا وإعانة وإشارة، وهو لم يصطادوا من أجلهم، وضحت؟ فجاز لهم الأكل. واخدين بالكم ولا لا؟ شوفوا فقه الحديث. ويبقى هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم، وفي رواية منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وعن عثمان التيمي قال كنا مع طلحة ابن عبيد الله ونحن حرم، فأودي له طير وطلحة راقد، يبقى كلنا حرم وكان معنا طلحة ابن عبيد الله، فأودي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أهدي، فلم يصد لأجلهم ولم يصطدوهم ولم يشيروا ولم يعاونوا. فقال الترمذي رحمه الله، والإمام الترمذي في ميزة عجيبة جدا في كتابه تختلف عن سائر كتب الحديث، أنه يذكر اختلاف أهل العلم ومن قال بالحديث ومن قال في ذلك من ناحية الفقه. فقال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأسا إذا لم يصده أو يصد من أجله، طالما ما اصطدتوش ولا صيد لأجلك، وطبعا ما اصطدتوش يدخل فيه إيه؟ الإشارة والإعانة، واضح؟ تمام يا أخوانا. أما ما جاء في الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد فهي محمولة على ما صاده الحلال غير المحرم من أجل المحرم، عشان نجمع بين الأحاديث. نسمع بقى حديث الصعب ابن جثامة رحمة رضي الله عنه، قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. يبقى الرسول رده، فمعنى ذلك يجمع بين الحديث هذا وبين الأحاديث السابقة بماذا؟ طالما كل أحاديث صحيحة يبقى لابد من الجمع بدلا من الترجيح، مش كده ولا لا؟ يبقى الرسول ما رده إلا لأنه علم أنه صيد لأجله. تمام يا إخوانا؟ تمام كده ولا فيها إشكالية؟ نعم. نرجع بقى إلى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله، قال تاني بقى نقرأ كلامه بقى بعد ما فهمنا اللي حصل. قال إيه؟ السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياد، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم محرمون بالحج أو العمرة، يعني وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر البري ما دمتم محرمين. فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيد ولا يذبح، قلت بل ولا يشير إليه، مش كده ولا لا؟ ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده لأنه كالميتة. كده الكلام واضح؟ يبقى كلام شيخنا الشيخ الفوزان متفق مع الأحاديث أهو، بس كان محتاج لإيه؟ لاننا نقول الحجة ايه من الاحاديث. تمام يا اخوانا؟ قال ولا يحرم على المحرم صيد البحر لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. يبقى حلال لك صيد البحر وطعام البحر. طعام البحر الذي يلقيه اليك البحر من الاشياء الميتة لانه احلت لنا ميتتان، مش كده ولا لا؟ فالسمك ما ينفعش، ما فيش واحد يقول لك ما هو لازم نزكيه، فتمسك السمكة تذبحها، ما فيش حد بيذبح سمك، سمك بيصطاد خلاص مات، بعد ما بيموت بتاكل ولا ولا في حد فيكم بيشترط في السمك ان يكون مذبوع على الشريعة الإسلامية؟ ما في بعض الدول اللي كانت بتكذب على الناس يعني، اصطادوا كده وكانت شحنة سمك مكتوب عليها مذبوع على الشريعة الإسلامية، فاكرين المسلمين يعني ايه؟ بيذبحوا اي حاجة، فالله أعمل لهم مذبوع على الشريعة الإسلامية، يعني حد أدور وراك ولا حاجة؟ واخدين بالكم ولا ايه؟ قال ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد. كل ده من الصيد، اذبح أي شيء من الحيوانات اللي اسمها الإنسية اللي هي المستأنسة يعني. تمام؟ ولا يحرم عليه قتل محرم الأكل كالأسد والنمر مما في أذى للناس. بس طبعا واحد يقول طب أنا أقتل الأسد. بس لو طلع لك أسد ولا حاجة وأنت بقى ود كده زي الشيخ محمد ربيع، شايف بصدك لأسد ولا جمش ولا إيه؟ آه. ما دام لان حكم الصائل هتسيبه هياكلك، ما انت لو ما اكلتوش هياكلك هو ولا ايه؟ ولا يحرم عليه قتل محرم الاكل كالاسد والنمر مما في اذى للناس. طب الشيخ يجيب ديب ولا حاجه اسد بره واحده. ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه او ما. لا والله صحيح، الناس زمان اللي كانت مقاتله كان عنده استعداد يقتل اسدا او يقتل نمر، ايام ما كانت الابطال ابطال يعني، كانت الناس زمان المقاتل مقاتل يعني. واحنا برضو عندنا رجاله الصعقه رجاله يعني، رجاله برضو، ويضرب بهم المثل يعني، ممكن يعني يقتلوا اسد ويقتلوا سبع وكل حاجه. ربنا يحفظهم، ربنا يحفظهم ويرشدهم الى ما فيه الخير والحق لنصره ديار المسلمين. ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه او مال، يعني لو جاء صائل من اجل ان يقاتله او ياخذ ماله او يعتدي على عرضه، صائل يعني بني ادم يريد ان ياخذ عرضه او ياخذ، يجوز له ان يدفع عن نفسه حتى وان قتله، واذا قتل كان شهيدا، واذا قتله كان هو في النار المقتول. قال واذا احتاج المحرم الى فعل محظور من محظورات الاحرام فعله وفدا، يفعل اي محظور من المحظورات احتجتها تفعل وتقوم بايه؟ بالفدية. الفدية اللي هي ايه يا اخوانا؟ اللي هي شاء ففدية من صيام او صدقة او نسك. النسك اللي هو ايه؟ ذبح شاء. قال لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه، يعني فحلق شعره فحلق، ففدية من صيام او صدقة او نسك. السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح لنفسي، فلا يعقد النكاح لنفسي ولا لغيره بالولاية أو الوكالة. يعني مثلا تزوج ابنتك أو أختك لأحد وتكون أنت الولي والوكيل، هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تتزوج أنت، مش جماع، الجماع هذا محرم، لكن عقد النكاح لا يجوز. لا عقد نكاح تقوم أنت به كأحد الطرفين، سواء انت المتزوج او انت المزوج، لا يجوز. السابع من محظورات الاحرام عقد النكاح لنفسه، فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية او الوكالة، لما روى مسلم عن عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح. عارفين الفرق بين الاثنين؟ ينكح يعني ينكح لنفسه، وينكح يعني ينكح المرأة موليته لغيره. ولذلك ما قال في القرآن في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولا تنكحوا المشركين. يبقى الفرق ايه؟ لا تنكحوا المشركات يعني لا تتزوجوا المشركات، ولا تنكحوا المشركين يعني لا تزوجوا المشركين لبناتكم. واخدين بالكم؟ عشان احيانا ممكن الواحد لما يجي يقرأ يقول لك لا تنكحوا ولا تنكحوا، ايه الفرق بين الاثنين؟ لاني نكح يعد بنفسه مش كده ولا لا؟ نكح المرأة يعني تزوجها، لكن أنكح ابنته فلانا، ولذلك أنكح ينصب كم مفعول؟ واحد. فين يا عم الشيخ؟ اثنين، هينصب اثنين، تقول نكح فلان أو الأب ابنته فلانا، تمام؟ أنكح، تمام كده ولا لا؟ نعم. يقول الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، تمام؟ مش ولا ينكح، لأن الرجل لا ينكح والعياذ بالله، وإنما ينكح يعني يزوج، تمام كده؟ نعم. المحظور الثامن من محظورات الإحرام الوطئ، الوطئ اللي هو الايه؟ الجماع. كلمات مؤدبة، خلي بالك، شوف كلمات الشرع كلها مؤدبة. الوطئ، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، مش كده؟ موطئ، الوطئ، كلها كلمات مهذبة مؤدبة عالية في الأدب. فيش كلمة توجد في القرآن أو السنة المطهرة فيها أي لفظ خارج. يقول الوطئ لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، أي في الأشهر، أشهر الحج، فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع، الرفث هو الجماع. قال فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه. أول شيء، واحد جامع زوجته في أثناء الإحرام، النسك فسد ويلزمه المضي فيه وإكمال. بعض أهل العلم يقول لك طالما فسد انتهى أمره، لا، وأتم الحج والعمرة لله، واجب عليك أنك تكمل مش ترجع. فسد النسك ومع ذلك مأمور بأن تتمم، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام، وتيجي ثاني سنة تقضيه، وعليه ذبح بدنة، مش تذبح بقى خروف، لا، المرة دي بدنة عشان تتأدب يعني، خلاص. ولذلك وجب عليك انك تتأدب بأداب الإحرام، تمام؟ وإن كان ده هذا الوطء قبل التحلل الأول. احنا عندنا تحللان سيأتيك التحلل. يعني ايه التحلل الأول؟ إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شيء إلا ايه؟ الجماع. هو ده التحلل الأول. ولذلك يجوز هتعمل ايه؟ هتذبح وتحلق، ما هو الحلق خلاص يبقى تحلل، مش كده ولا لأ؟ تمام؟ ده التحلل الأول. وتلبس ملابسك العادية وتروح تطوف، تلبس بقى الجلابية ولا القميص، خلاص. لكن يحرم عليك مين؟ النساء، حتى تطوف بالبيت، اللي هو طواف الإفاضة، ما هو الركن الأخير اللي هو أهم الأركان، لسه أنت ما عملتوش. ده التحلل الإيه؟ الثاني. قال فمن جامع قبل التحلل الأول قبل رمي جمرة العقبة الكبرى فسد نسكه، اللي هو يوم العيد أول شيء، ودي معادها معاد صلاة العيد عندنا، يعني في الحواضر بنصلي العيد، هما ما بيصلوش العيد في الحج، بيعمل إيه؟ قدام صلاة العيد إيه؟ رمي جمرة العقبة الكبرى، واخدين بالكم؟ فيقولوا فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام وعليه ذبح بدنة. وإن كان الوطء الجماع بعد التحلل الأول، بعد ما تحلل لم يفسد نسكه وعليه ذبح شاه، لأنه جامع قبل إيه؟ قبل التحلل الأخير، اللي هو التحلل الأخير بعد طواف الإفاضة، فإذا أفضتم من عرفات، اللي هو إيه؟ طواف الإفاضة، اللي هو طواف الطواف ده اسمه طواف الإيه؟ الإفاضة، واسمه طواف الركن، مش كده؟ واخدين بالكم؟ هو ده طواف الركن وطواف الإفاضة، مش طواف وداع، ده واسمه طواف الزيارة. وحدود الزيارة، زيارة، ما هو الحج زيارة، انك رايح قاصد تطوف بالبيت، ولكن قبل ما تطوف طواف الزيارة رحت تطهرت الأول في ساحة عرفة من الذنوب، فبعد أن تطهرت أصبحت مؤهلا لزيارة الكريم الرحمن في بيته، واخدين بالكم؟ يعد الطواف مثل الصلاة، ويعد الوقوف بعرفة تطهر مثل الايه؟ الوضوء قبل الصلاة، خدتوا بالكم ولا لا؟ ولكن لما كان عرف محدد بالوقت والمكان قال الحج عرفة، لأنه ممكن يضيع منك اليوم، لكن طواف الإفاضة ممكن تأخره، ولذلك من الممكن تعمله في الوقت أول يوم ثاني يوم، الأمر مفتوح أمامك. ولذلك كان في تجديد في عرفة لأنه إيه يوم واحد. واضح يا إخواننا ولا لا؟ لكن لما نيجي نقرر ونحقق المسألة، لا ده عرفة والوقوف بعرفة بالنسبة لطواف الزيارة يعد كالوضوء بين يدي الصلاة، لأن الأصل هو الزيارة، الأصل أنك بتزور الرحمن في بيته، وما كانت ساحة عرفة إلا من أجل التطهر بعد أن يغفر الله لك، تصبح مؤهلا لزيارته في بيته سبحانه وتعالى. وهذا الكلام ليس كلامي، ارجعوا إلى ما كتبه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد في بيان يوم الحج الأكبر في تفسير قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. قال الحج الأكبر هو يوم إيه؟ العيد، مش يوم عرفة، يوم العيد، لأنه بتتم فيه أعظم المناسك، رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح أو النحر والحلق، ثم طواف الزيارة اللي هو ركن الحج الأعظم. واخد بالكم؟ بعد ذلك قال: وإن كان الوطء بعد التحلل الأول لم يفسد نسقه عليه ذبح شاة. التاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، يباشر زوجته، والمباشرة تكون إيه؟ يعني أي جزء على جزء بدون الجماع. المباشرة المفروض المقصود بها إن الرجل يباشر زوجته، يعني أي شيء، كل شيء إلا الجماع. المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة لأنها وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة، فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالرفث الجماع، وكل دواعي الجماع، الأشياء التي تقدم إليه، مقدمات الجماع التي تؤدي إليه. ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع، وده الرفث. والفسوق هو المعاصي، لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح، لأنه في حالة تضرع، يعني الإنسان ذاهب إلى هذا المكان لوقت قليل جدا من أجل أن يحج بيت الله الحرام، ومع ذلك يرتكب المعاصي في هذه السفرة المباركة، كيف يحدث هذا؟ قال: فلا رفث ولا فسوق. الفسوق كل المعاصي. والجدال هو الممارات فيما لا يعني، والخطاب مع الرفقة والمنازعة والسباب. يقعد الواحد قاعد يجادل، يعني سبحان الله، الرجل، في بعض الناس يعني تجدهم مجادلين في كل موضع من المواضع، كل موقع، حتى في الحج يروح يجادل، في الحج يروح يقعد يجادلك ويقعد يخاصم ويقعد يتكلم ويضيع الوقت. سلمنا الله وإياكم. وذلك أهم شيء في الحج الصحبة الطيبة، وإلا فانأ بنفسك، فانأ بنفسك حتى تفوز بحجك أو بعمرتك. والجدال هو الممارات فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب. أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو مأمور به. قال تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. يعني كنت تتناقش من أجل إظهار الحق في مسألة معينة، بنتناقش فيها، هذا ليس من باب الجدال المذموم، وإنما الجدال بالحق. يعني مثلا بنتكلم في مسألة من مسائل المناسك وبنتناقش فيها، من الممكن وتجيب دليلك وتجيب، لكن ما يكونش الأمر فيه مراء، وإنما يكون الغرض من الجدال الوصول للإيه؟ للحق. أنت بتناقش وأنا بناقش، غرضنا معا الوصول إلى الحق. قال: ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفعه. ده من أصعب الأشياء على البني آدم، إنه يحط لسانه جوه بقه وما يتكلمش إلا بخير، يعني إلا ألا تجعل لسانك موظفا إلا في ذكر الله وما والاه. قال: ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طبعا الكلام ده يجعل الإنسان لو جاي حج ياخد حد معاه من العوام أحسن، لكن ياخد الإخوة معاه يبقى جدال ورغي وكلام وفضول كلام وممكن انه ايه يفعل كل شيء ويؤول كل شيء من اجل الامر عفوا على المنكر والكلام في المنهج وتصحيح المعتقد وتصحيح المسيره، يبوظ لك حجك وعمرتك وكل شيء، واخد بالك؟ وهو يظن انه يحسن صنعه. للاسف ممكن العم لما تقول له كلمه يسمع كلامك، لكن اللي زي ده يسمع كلام مين؟ ده انت لو خدت معك يعني راديو تقدر تسكته عنه. قال: ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. الغريب تجد واحد محرم وسايبك في الحاجة وتفتح صفحة الفيسبوك بتاعته تلاقي بسم الله وإن شاء الله شغال صاروخ، أنت يا عم على عرفة ولا قاعد على الفيسبوك؟ ده بيقول لك اقفل بقك. طبعا أنا ما بتكلمش، أنا شغال بالإيه؟ بالكتابة. وتلاقي ورسائل واتساب يا عم انت فين يا عم؟ يا ليتني كنت مكانك. انت مشغول بالفيس وبالناس وبيبعت للاصحاب وبيبعت حواديت وحكايات سبحان الله. فعرفه وصور قوي. لا ده اللي بيصورنا صور، ده قصه ثانيه. خلي بالكم المشكله الخطيره، السلفيين كانوا بيحرموا التصوير بطريقه يعني فيها شيء من الشدة والغلو قديما. فجأة فينا الصبح لقينا كل شيء مباح وبقتش المسألة. حتى من العلماء اللي قالوا بإباحة التصوير أباحوا التصوير بقيود، لكن الإخوة الأخ السلفي سلفي وسلفي، ما هم جابوها جابوا سلفي من سلفي، بس كسر السين ولا ايه بالظبط، كسرت رقبتهم. واخدين بالكم؟ لكن المسألة إخوة سلفيين، كل اخ يعمل لك كده ويجيب لك صورته ولا حاجه جديده بدات تنشا الدعوه وهو راكب في العربيه. تلاقي واحد مشغل لنفسه التليفون وبيتكلم في اي مساله وهو سايق العربيه، واللي ما عندوش عربيه بيشحط عربيه. ايه الحاجات اللي عملها الولد اللي هو كان صوته عالي قوي في قناه الرحمه ده اسمه شومان؟ بداوا يقلدوه، بدا كتير جدا من الاخوه يقلدوه ويظهروا بهذه الصوره، والبعض يظهر في بعض الحاجات كده على القنوات، يعمل نفسه قناة ويلبس تيشيرت ويلعب يروح جيم ويلعب عضلاته ويبين عضلاته كده ويبدأ يتكلم. في واحد لسه كل يومين يبعت لي حاجة خاصة بيه وعامل عضلاته كده. في ايه يا اخوانا؟ انتوا في ايه بالظبط؟ ايه السلفية الجديدة دي؟ يعني مش عارف، يعني سبحان الله مكسوفين من اسم سلفي غيروه ان كنتوا مكسوفين، بس ما تحاولش انك تتدنى بالدعوة لهذا المستوى. انتوا سايرين على منهج عمرو خالد، بس ما انتوش واخدين بالكم يا اخوانا. العلم قال الله قال الرسول قال الصحابه ليس خلف فيه، لكن لا احنا عايزين نمدن ونمدرن الدعوه، نمدرنها عشان نمدرن الدعوه بقى نعمل كل شيء ونبدا بقى نشتغل ونتصرف تصرفات الجماعه بتوع الفن والجماعه بتوع الكليبات وما شاكل ذلك بقى. يعملوا كليبات مش كده ولا ايه؟ ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر. مش عارفين والله يا اخوانا احنا رايحين فين. بالله عليكم تمسكوا بالامر الاول، عليكم بالامر الاول، عليكم بالكتاب والسنه، عليكم بكلام السلف، تمسكوا بهم خير التمسك وحق التمسك. واياكم ان يختلكم احد عن هذا المنهج العريق. القضيه مش قضيه عدد بيشاهدك قد ايه وتقول اصل انا القناه بتاعتي بشهيده، العمليه مش بالعدد يا اخوانا. العدد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. القضية مش بالعدد، القضية بأن يهدي الله بك رجلا واحدا بس، هداية حقا خير لك من حمر النعم. اثبتوا يا اخوانا، اثبتوا ثبتكم الله، اثبتوا. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. قال وعنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. وهو حديث صحيح وأحد الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في كتاب الأربعين. ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر. طبعا التلبية بالنسبة للمحرم المعتمر بيبدأ من أول الإحرام يلبي. إمتى يوقف التلبية؟ حينما يشاهد مساكن مكة. أول ما يوصل ويرى مساكن مكة يوقف التلبية. واضح الكلام يا إخوانا؟ أول ما يرى مساكن مكة يوقف الايه؟ التلبية. طب بالنسبة ليه التلبية في الحج. طب انا دلوقتي حاجات افضل لبي لا اوقف التلبية الا عندما عند ايه يا اخوانا؟ ها رمي جمرة العقبة الكبرى. رميت جمرة العقبة الكبرى مفيش تلبية بقى خلاص. تمام يا اخوان؟ لا تنقطع التلبية الا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد الصبح. تمام؟ فيقول هنا ويستحب للمحرم ان يشتغل بالتلبية وذكر الله. انت في عرفة بتلبي وبتذكر الله وبتكبر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بدون جدال وحفظ وقتي عما يفسده. أهم شيء تحفظ وقتك عما يفسده، وأن يخلص النية لله ويرغب فيما عند الله، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة. فإذا وصل إلى مكة فإن كان محرما بالتمتع فإنه يؤدي مناسك العمرة. فيعمل إيه بقى مناسك العمرة؟ إحنا نقرأها سريعا، لكن إحنا نشرح مناسك العمرة خطوة خطوة إن شاء الله المجلس القادم. ماشي يا أخوانا؟ هنشرح لكم، واحتمال ما يكون مكان درس الجنائز. تمام؟ يعني بدل درس الجنائز يبقى أخوانا ليجوا بقى معلش الأحد القادم بدري قبل المغرب بساعة، هنشرح مناسك العمرة منسك منسك، وكأننا مصاحبين النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة العمرة. تمام كده؟ علشان ايه الوقت ما ياخدناش ونلاقي نفسنا دخلنا على ليل. تمام كده؟ فقال فإذا وصل هنا بقى يختصر لك الشيخ كلام العمرة اللي احنا هنفصله يوم الأحد القادم إن شاء الله. قال فإذا وصل إلى مكة فإن كان محرما بالتمتع فإنه يؤدي مناسك العمرة، فيطوف بالبيت 7 أشواط، هي دي العمرة، الطواف 7 أشواط، ويصلي بعدها بعد الطواف 2 ركعة، والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا أداهما في أي مكان من المسجد، لكن السنة إنه يجعل إيه مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة المشرفة. وأقول لكم إيه هو مقام إبراهيم وكل حاجة، ونوصف الكعبة بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونبين معلمها ونبين حدودها كأنكم تشاهدونها إن شاء الله تعالى. تمام؟ ثم يخرج بعد ما ينتهي من الطواف 7 أشواط ويصلي 2 ركعة سنة الطواف، ثم يخرج إلى الصفا، جبل الصفا يتجه إليه لأداء السعي بينه وبين المروة، فيسعى بينهما 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختمها بالمروة. ذهابه سعية ورجوعه سعية، يعني مش يمشي من الصفا للمروة للصفا واحدة، لا، من الصفا للمروة 1، من المروة للصفا 2، من الصفا للمروة 3، واخدين بالكم ولا لا؟ فهينتهي فين؟ عند المروة. السعية السابعة تنتهي عند المروة. إذا انتهى خلص عمرته، يعمل إيه؟ يحلق، بس انتهى الأمر. إيه دي العمرة؟ العمرة كده، طواف 7 أشواط ثم سعي من الصفا والمروة، خلاص خلص. ثم يتحلل بقص الشعر أو حلقه. كلام واضح الكلام؟ ايه دي العمره، مفيش اكتر من كده، بس بتتعلم بقى ايه اللي تقوله في كل خطوه من الخطوات حسب سنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال ويشتغل اثناء الاشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع الى الله سبحانه. يقول ايه هو بيطوف؟ يذكر ربه ويدعوه. يقول ايه بين السعي بين الصفا والمروه؟ يذكر ربه سبحانه وتعالى ويشكره ويدعوه ويقرا قران ان اراد، ويدعو ربه سبحانه. فإذا فرغ من الشوط 7 قصر الرجل من جميع شعر رأسه، وتقص الأنثى من رؤوس شعر رأسها قدر أملة. الرجل هيعمل إيه؟ يقص كل الشعر، ما ينفعش يشيل حتة من جنب ويسيب الجنب الآخر، لكن المرأة تعمل إيه؟ تجيب رؤوس شعر الرأس وتقص منها قدر أملة، كانت عاملة ضفاير ولا حاجة، أو تجر آخر شعراء قد الإيه؟ قدر الأنملة كده، قد عقلة الإيه؟ الصباع. وبذلك تتم مناسك العمرة، فيحل من إحرامه ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام، كل شيء يصبح مباح. زوجته معي جميعها مفيش مشكلة، عاوز يحط فيه بيحط، يقص الغضاء ويقص، يحلق أي جزء في جسمه باستثناء لحياته يفعل. تمام يا أخوانا؟ يلبس مخيط يلبس مخيط. وبذلك تتم مناسك العمرة، فيحل من إحرامه ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأصفار وقص الشارب ونفس الآباط إذا احتاج إلى ذلك، ويبقى حلالا. يعني حلالا يعني مش محرم، يعمل ما يشاء إلى يوم التروية، ويوم التروية ثم يحرم بالحج يوم التروية على ما يأتي تفصيله إن شاء الله في الفصل القادم. يبقى ده بالنسبة لمين؟ لمين يا أخوانا؟ المتمتع. يبقى المتمتع بيعمل عمرة، بيقول عند الميقات لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، تمام؟ أول ما يوصل لمكة ويفضل يلبي، أول ما يوصل يشوف أرض مساكن مكة يمسك عن التلبية، يدخل بيت الله الحرام، يطوف بالبيت السبعة الأشواط، يصلي الركعتين، ويستحسن خلف مقام إبراهيم، يذهب إلى الصفا والمروة يسعى بينهما، بعد ذلك يحل ويحلق شعره أو يقصه، لأنه لو حلق يقص علشان الحلق يخليه الإيه للحج إن شاء الله، تمام يا أخوانا؟ ويفضل قاعد بقى لابس بقى جلابيته ويلبس زي ما هو عايز، ويروح يصلي الصلوات الخمسة في المسجد، يكسره من أعمال الخير والبر، ما يحاولش يسعى بين الصفا والمروة، لأن ما فيش عبادة منفصلة اسمها سعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة في العمرة والحج، لكن في عبادة اسمها إيه؟ الطواف، يطوف كلما دخل البلد، واخدين بالك؟ توك يكسر من الطواف، تمام يا إخوانا؟ الكلام واضح؟ نعم. طيب اللي جاء محرما إحرام إفراد أو قران يعمل إيه؟ قال وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف القدوم. طواف القدوم ده استحباب زي ما هنقول، وإن شاء قدم بعده سعي الحج ويبقى على سعي الحج. طب وطواف الحج لما يرجع من إيه؟ اللي هو طواف الزيارة، لما يقف على عرفة ويتطهر ويجي يطوف طواف الزيارة، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن يسعى بين الصفا والمروة سعي الايه؟ الحج، تمام؟ يبقى فإنه يطوف طواف القدوم، طواف القدوم ده مستحب لأنه مش عمرة، وإن شاء قدم بعده سعي الحج، لو شاء، ولو لم يشأ يأخره لما بعد الايه؟ طواف الزيارة، تمام؟ اللي هو يوم العيد. ويبقى على بل لكن الصعوبة في هذين النسكين أنهما إيه؟ هيفضل متكتف ولابس ملابس الإحرام وأحكام الإحرام تلزمه إلى أن يأتي من إيه؟ من يوم إلى إلى إلى يوم العيد، مش كده ولا يا إخوانا؟ إلى أن يرمي جمرة العقبة الكبرى، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر كما يأتي تفصيله إن شاء الله. ندخل على الفصل اللي بعده. الكلام واضح ولا في حاجة صعبة؟ أظن الكلام واضح ولسه بنوضح. باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة. يبقى الفصل ده بيتكلم عن يوم التروية ويوم عرفة، ومن هنا ورايح بقى الأيام اللي جاية لها أسماء. الأسماء اللي فاتت ملهاش أسماء. الأيام اللي فاتت يوم 8 اسمه التروية، لأنهم كانوا يقومون بإيه؟ بجمع الماء وضعه في منى علشان الناس ترتوي منه في الشرب في الحج، يبقى اسمه يوم التروية. يبقى 8 يوم التروية، 9 عرفة، 10 النحر، 11 يوم الايه؟ القر، مش كده ولا لا؟ 12 يوم النفر الاول، 13 النفر الثاني، واضحة المسألة؟ التروية، عرفة، النحر، بعد كده الثلاث ايام اللي بعد كده اسمهم ثلاث ايام بتوع الايه؟ التشريق، اولهم يوم الايه؟ القر. قر ليه؟ لانهم سيستقروا في منى، تمام يا اخوان؟ الاستقرار في منى ثاني يوم العيد، تمام؟ طب اليوم اللي بعده اللي هو يوم ايه؟ 12، هيسمى يوم النفر الاول، لانه المتعجل هيرمي ويمشي، يبقى نفر، واخدين بالكم ولا لا؟ اما غير المتعجل كما قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. فالمتعجل هيمشي في النفر الاول، وده معظم الناس. ومن تأخر هيمشي في النفر الثاني اللي هو يوم ايه 13، وده اخر ايام التشريق. تمام يا اخوانا؟ طب فهنا المؤلف هيتكلم عن اعمال يومين، يوم التروية ويوم عرفة. الباب اللي بعده هيتكلم فيه عن الدفع المزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة الى منى واعمال يوم العيد. تمام كده؟ يبقى نتكلم عن اعمال يوم التروية ويوم عرفة. هيتكلم اول حاجة عن الامساك، انواع النسك. هم كم نسك؟ قولوا ثلاثة، افراد وقران وتمتع. قال ان الانساك التي يحرم بها القادم عندما يصل الى الميقات ثلاثة، وكانت بتحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول في اثناء حجته قال اتاني ات من ربي وامرني بان ادخل العمرة على الحج. تمام؟ وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال من حج منكم فليهل بعمرة في حجة، كما جاء وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا إن الإنسان لو جاء من الميقات وساق معه الهدي، جايب الهدي، وده الأمر ده صعب بالنسبة لحد منا، يعني مين هيجي من مصر ويمر على ميقات اهل مصر او الشام راكب طيارة وهيبقى معاه الهدي؟ ما مش هينفع، يعني الهدي مش هينفع معاك في هذه الحالة ولا ايه؟ ولذلك القران بالنسبة لاهل البلاد الذين من الممكن ان يأتون في البلاد المحيطة بمكة سهل ان يأتي بهذا الامر، فكانوا يسوقون الهدي، فمن ساق الهدي معه من الميقات وهو قارن لا يجوز له أن يحل حتى كما قال الله تعالى يبلغ الهدي محلة. الهدي معك ما تفضل ولا تقص شعرايا حتى يبلغ الهدي إيه محلة. وفين محله؟ في مكة. يبقى مش لغاية ما يتبح، يبقى ما ينفعش انك انت تقصر او تفعل شيء. يبقى معنى ذلك انك اذا كنت قارنا سقت الهدي قارنا، اذا انت ملتزم. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ساق الهدي معه. فلما جاءه الامر بادخال العمرة على الحج ونسخها وفسخها وان الناس تتحلل من العمرة، قال لولا اني سقت الهدي معي لجعلتها عمرة، لولا أني سقط الهدي كان مانع. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقط الهدي ولا جعلتها عمرة. وضحت يا إخواننا؟ ولذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان نسكهن إيه؟ متعة، اعتمرنا ثم تحللنا، لكن النبي ظل على إحرامي عليه الصلاة والسلام نظرا لأنه ساق الإيه؟ الهدي صلى الله عليه وسلم. اما من كان مفردا فقد امره النبي صلى الله عليه وسلم بادخال الايه العمره وفسخ الحج، طالما لم يسق الهدي يفسخ الى ايه الى عمره، هو جائز. ولكن لو فسخته يبقى يجب عليك كمتمتع، يجب عليك ايه هدي، ولكن هذا الهدي هدي تمتع، لان رب العالمين اباح لك واجاز لك ان تجمع بين نسكين في سفر، فلذلك كان لابد من شيء يجبر هذا الامر، الا وهو تقديم هدي للكعبه. تمام؟ لله سبحانه وتعالى فيذبح في الكعبه. طيب قال ان الانساك التي يحرم بها القادم عندما يصل الى الميقات ثلاث، الافراد وهو ان ينوي الاحرام بالحج فقط ويبقى على احرامه الى ان يرمي الجمره يوم العيد. طبعا الافراد ده حج الافراد لأهل مكة خصوصا، لأن أهل مكة كما قال الله تعالى في القرآن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لا، يبقى ما ينفعش الذين أهلهم حاضر المسجد الحرام إن يحجوا حج إيه تمتع، يبقى مفرد بس ما عندوش عمرة، لأن العمرة زيارة يزور إيه ما هو عايش في البيت، فيحج بس، فيحج حج إفراد ما عندوش التمتع. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، أو الإفراد يكون لمن ضاق به الوقت، واحد على مسافة وجاء وجد نفسه يوم عرفة، وصل يوم عرفة ده مش هيقدر يعمل عمرة، ده لازم يتجه على عرفة مباشرة. يبقى يعمل ايه يا اخوانا؟ يفرد. تمام كده. ولذلك بعض العلماء قالوا ان حج الافراد منسوخ، ولكن الكلام فيه بالنسخ ضعيف، والكلام ده سنناقشه لما نوصل لنيل الاوطار ان شاء الله، لان الدرس هذا لا يسمح بمناقشة هذه الامور. والشيخ الالباني له كلام يطول في هذا الشأن في رسالته النفيسة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمتها. والامام ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد اجاد جدا في الكلام على هذه الامساك الثلاثة ومسألة التمتع. المهم الافراد ايه هو؟ الافراد ان يحرم الحاج المفرد بالحج مفردا دون عمره وليس معه ايه هدي، ويقول عند التلبية لبيك اللهم حجا لا رياء فيها ولا سمعة. حج بس عند الميقات، وداخل في الميقات يقول ايه لبيك اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فاذا وصل مكة طاف طواف القدوم استحبابا، وسعى بين الصفا والمروة ان شاء سعي الحج، ويستمر على احرامه حتى يحل منه يوم العيد وليس عليه هدي، هو ده حج المفرد. وضحت الصورة ولا صعبة؟ تمام. نعم ما انا فضيتنا اقرا بقى كلام الكتاب. الافراد هو ان ينوي الاحرام بالحج فقط. فهيقول ايه عند التلبية؟ لبيك اللهم حجا لا رياء فيها ولا سمعة، حج واحد مش حج وعمرة. فاذا وصل الى مكة هيعمل ايه؟ هيطوف طواف القدوم استحبابا، ويسعى بين الصفا والمروة اللي هو سعي الحج ان اراد، ويستمر على احرامه حتى يحل منه يوم العيد. واضح الكلام كده؟ نقرا كلام اللي في الكتاب. وان ينوي الاحرام بالحج فقط، ويبقى على احرامه الى ان يرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق رأسه بعد ما يرمي الجمرة، ويطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، لأنه يجوز له لما طاف بالبيت طواف إيه؟ كان طواف إيه يا إخوانا؟ القدوم استحبابا، وسعى بين الصفا والمروة إن أراد، سعي حج، لأنه مش عمرة، فإما إنه يسعى في الأول ويبقى هنا ايه يوم العيد يطوف بس طواف الزيارة طواف الإفاضة، والسعي من الصفا والمروة سبق ما يسعاش تاني. وضحت القصة؟ او يؤجل السعي الى بعد طواف الإفاضة. الكلام واضح ولا صعب؟ ده اسمه ايه يا اخوانا؟ حج الايه الإفراد. مش صعب زي ما انتم شايفين، مشكلته في حاجة واحدة او صعوبته في شيء واحد، انه بيظل الحاج المفرد ممسك على احرامه الفترة دي كلها من ساعة ما يسافر، وممكن على ما يوصل يكون فاضل على مثلا يوم التروية 12 يوم ولا 15 يوم. مش في بعض الناس بتسافر بدري او كده، فكل ده يفضل قاعد فترة متكتف صعب، ما يقدرش يلبس ملابس عادية. تمام يا اخوانا ولا لا؟ يبقى ده الافراد. حج القران وهو ان ينوي الاحرام، الشيخ بيقول كده، وهو ان ينوي الاحرام بالعمره والحج معا من الميقات. فهيقول ايه بقى؟ بس بشرط يكون ساق الايه يا اخوانا؟ الهدي معاه، ويحرم بالعمره والحج معا من الميقات. فيقول عند التلبيه لبيك اللهم عمره وحجا لا رياء فيهما ولا سمعه. صح. وهذا عملك عمل المفرد. الشيخ بيقول كده، الا انه يجب عليه هدي التمتع، جايب معاه الهدي، يبقى هيعمل ايه كعمل المفرد؟ اذا وصل الى مكه طاف طواف العمره وهو طواف القدوم استحبابا، ثم سعى بين الصفا والمروه للعمره والحج سعي واحد، عمله مثل عمل مين؟ المفرد بالظبط، بعكس المتمتع هيسعى سعيا يطوف ويسعى للعمرة، ويطوف ويسعى للحج بعد يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة. لكن المفرد هيسعى ويطوف للعمرة وللحج سعي وطواف واحد بس زي المفرد بالضبط. غاية الامر الفرق اللي بينه وبين المفرد ان المفرد ايه لم يسق الهدي لكن نفس المناسك واحدة. الكلام واضح ولا صعب؟ نعم. فيقول هنا والقران هو ان ينوي الاحرام بالعمرة والحج معا من الميقات. هيقول اللهم ايه لبيك اللهم عمرة وحج لا رياء فيها ولا سمعة. فاذا وصل الى مكة طاف طواف العمرة وهو طواف القدوم استحبابا ثم يسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعيا واحدا ان اراد او يؤجله لبعض طواف الزيارة ويستمر على احرامي حتى يحل منه يوم العيد. فقال الشيخ وهذا عمله كعمل المفرد بالضبط الا انه يجب عليه هدي التمتع. حج التمتع اللي هو بقى كل الناس هو ده الافضل. قال وهو ان يحرم بالعمرة من الميقات فيقول اللهم عمرة فقط لا رياء فيها ولا سمعة. او يقول عمرة اللهم لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج لا رياء فيها ولا سمعة ويتحل ويعمل العمرة ويتحلل منها اذا وصل الى مكة باداء اعمالها من طواف وسعي وحلق او تقصير ثم يتحلل من احرامه ويبقى حلالا الى ان يحرم بالحج. واضح الكلام ولا صعب؟ والهدي عليه هدي يذبحه ما قدرش يدفع الايه الكفارة الايه ترك الهدي. قال وافضل الانساك هو التمتع فيستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فيقول وافضل الانساك هو التمتع فيستحب لمن احرم مفردا او قارنا ولم يسق الهدي ان يحول نسكه الى التمتع. طالما ما سقتش الهدي يستحب لك ان تفسخ الحج الى ايه الى عمرة ويعمل عمل المتمتع. لو واحد انت قابلته في مكة وقلت له انت نويت ايه يقول لك انا كنت عند الميقات قلت لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة تقول له افتكها واعمل عمرة دلوقتي يقول لك قول له اعمل عمرة السنة كده افتكها واعمل عمرة. واضح؟ فادخل العمرة على عملك وبعد ما تخلص تحلل ويوم التروية احرم بالحج تاني واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى فسخها ويجوز ولكن عليه ايه؟ عليه ايه؟ ما يتقالش دم يتقال هدي لانه مش دم فدا وانما هدي. واضح اخواننا؟ فيقولوا وافضل الانساك هو التمتع فيستحب لمن احرم مفردا او قارنا ولم يسق الهدي ان يحول نسكه الى التمتع ويعمل عمل المتمتع. ويستحب لمتمتع او مفرد او قارن تحول الى متمتع يستحب لمتمتع او مفرد او قارن تحول الى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة او قربها اللي هم محل اصلا ما كانش حج اصلا وكان قريب من مكة او عايش في مكة ده ما معداش على الميقات ولا هيعدي عليه يحرموا منين دول؟ يستحب لهؤلاء ان يحرموا الاحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج. اتفضل خليكم معنا بقى كده نركز لان الفصل ده هنخلصه النهارده ان شاء الله. صح مع بعض كده لغايه ما نخلص يوم عرفه النهارده تروية ويوم عرفه. فقال لك ايه؟ ويستحب للمتمتع ومين تاني؟ او المفرد او القارن اللي تحول لمتمتع. لكن المفرد او القارن اللي ما تحولش المتمتع ده خلاص ما هو محرم مش يخليه يحرم يوم التروية. يبقى اللي هيحرم يوم التروية مين؟ المتمتع، تمام يا اخوانا، او اللي تحول لمتمتع حتى وان كان قارن او كان مفرد، وقلنا له افسخ وخليها عمره، يبقى ساعتها ايه يا اخوانا؟ حولناها له العمره، يبقى هو هنا اصبح متمتع. فاي متمتع ينطبق عليه، سواء كان قد بدا متمتعا من الميقات او ادخل العمره ففسخ حجه الى عمره، يبقى تحلل، يبقى يجب عليه هنا انه ايه؟ ها؟ يحرم يوم 8، تمام كده يا اخوانا ولا لا؟ اللي هو يوم الايه؟ الترويح. وكذلك الجماعه اللي هم من اهل مكه وعايز يحج، من دون الميقات، اللي دون الميقات، قال ماشي، ولغيرهم من المحلين بمكه او قربها، المحلين يعني ما كانوش محرمين اصلا، سواء من اهل مكه او قرب مكه، اللي هم دون الايه؟ الميقات، دول يحرموا للحج منين؟ من المكان اللي هو فيه، اللي هم فيه، ولا يروح يحرم من ادنى الحل؟ لا، خدوا بالكم بقى من المساله دي. المعتمر اللي دون اللي جوه في مكه، لو حب يعتمر، واحد في مكه وحب يعتمر، عليه يعمل ايه؟ يروح ادنى الحل، ادنى الحل، واخدين بالكم ولا لا؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة، فجعل أخاه عبد الرحمن يأخذها إلى التنعيم، اللي هو أدنى الحل تحرم منه. لكن بالنسبة للحج يحرم من الحرم، ما يحرمش من الحل، يحرم منين؟ من العكس. يبقى هنا أدنى الحل، يروح أقرب أدنى نقطة للحل ويعتمر منها. لكن بالنسبه للحج، سواء المتمتع او اللي فسخ حجه الى تمتع واصبح حالا، او جميع المحلين من اهل مكه او قربها، هؤلاء عليهم ان يحرموا بالحج يوم الترويه. منين؟ من المكان اللي هم فيه، في الفندق تحرم من الفندق، في بيت ساكن تحرم من البيت اللي انت ساكن فيه، في خيمة تحرم من الخيمة. قال عليهم الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله، ابن الكلام ده منين؟ لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فحل الناس كلهم وقصروا، يعني بعد ما خلصوا العمرة حلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمروا كلهم أنهم يعتمروا ويفسخوا الحج، إلا اللي ساق الإيه؟ الهدي، لأن ساق الهدي لا يجوز له أن يحل حتى ها يبلغ الهدي محله، بنص القرآن، فحل الناس كلهم وقصروا شعورهم، يعني إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي، يعني ومن كان حاله مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. أهلوا منين؟ من المكان اللي هم فيه. والإهلال يكون حينما يركب الإنسان ما سيركب، خرج ركب لبيك اللهم حجة، تمام؟ لا رياء فيها ولا سمعة، من المكان اللي هو فيه. قال ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى، ولا يذهب بعض إحرامي فيطوف بالبيت. يقول أنا أحرمت أروح بقى أطوف بالبيت، ما ينفعش، أحرمت تطلع بقى على عرفة، ما ينفعش بقى، ده مش زي الإحرام بالعمرة تيجي تطوف، لا أنت هنا أحرمت تطلع على فين؟ رايح على عرفة. فقال ولا يذهب بعض إحرامي فيطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإذا كان يوم التروية أحرمه، فيفعل كما فعل عند الميقات، اللي عملته عند الميقات حينما احرمت تعمله عند الايه؟ في المكان اللي انت فيه يوم التروية، لان كله احرام، فاحكام الاحرام واحده. تبدا بقى تغتسل اذا كنت هتغتسل، وتلبس ملابس الاحرام، وتطيب، لانه ما ينفعش تطيب بعد الايه؟ الاحرام، تمام؟ قال فاذا كان يوم التروية احرم، فيفعل كما فعل عند الميقات، إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة، هذا هو الصواب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البقاء، والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، يعني مش في مكان محدد، في المكان اللي انت فيه تحرم منه. جوه مكة خارج مكة تحرم من المكان، يعني لو واحد خارج مكة هيحرم من المكان اللي هو فيه، تمام؟ وكذلك المكي اللي هو عايش في مكة يحرم من أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منزله دون مكة فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. يبقى اللي يكون دون الميقات هيحرم من المكان اللي هو فيه، وأهل مكة يحرمون منين؟ ولا من أدنى الحل؟ لا، مش من أدنى الحل، من المكان اللي هم فيه، من أهلهم. وقال ابن القيم رحمه الله: فلما كان يوم الخميس ضحى، الضحى قبل الظهر يعني، توجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحاله. فأحرم بالحج من كان أحل منهم، يعني اللي كان إيه؟ معتمر. فحل، ما هو المعتمرين هم اللي حلوا، لكن اللي كان مع الهدي ممسك على إحرامه. طيب أحرموا منين؟ من رحالهم. فقوله من رحالهم متعلقة بقوله إيه؟ فأحرم. خلي بالك عشان تبقى مركز، فأحرم بالحج من كان أحل منهم، مش أحل من رحالهم، لا، مش من رحالهم، متعلقة بأحل، متعلقة بإيه؟ بأحرم. ومركزين يا أخوانا عشان ربط حروف الجر والكلام ده، عشان لا تيجي تقول لي أحل منهم من رحالهم، يعني أحل من رحالهم؟ لا، ده أحرم من الرحال، والرحال اللي هو المكان اللي هو إيه؟ قاعد فيه، يعني الرحل اللي هو عايش فيه. أما أحرم قد صلوا في رحالكم، يعني المكان اللي انت فيه، سواء خيمتك او الراحلة اللي انت راكبها. قال: ولم يدخلوا الى المسجد ليحرموا منه. لو واحد يقول لك طب نحرم من المسجد، لا، ليس من السنة. تحرم من فندق، تحرم من الرحال بتاعك، تمام؟ ولم يدخلوا الى المسجد ليحرموا منه، بل احرموا ومكة خلف ظهورهم. كانوا في البطحاء، فاحرموا ومكة خلف ظهوره، ده كلام الإمام ابن القيم. قال: وبعد الإحرام، مدام أحرمت السنة سواء عند الميقات في أي مكان، أحرمت تعمل بعد الإحرام؟ تلبي، لبيك اللهم لبيك. وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية، فيلبي عند عقد الإحرام، يلبي بعد ذلك في فترات، ويرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم الليل. جمرة العقبة يوم العيد. يبقى زي ما قلنا، تلبية المعتمر تخلص امتى؟ امتى تقف عن التلبية؟ لما تشوف مساكن مكة. لكن اللي اهل بالحج ما يوقفش التلبية الا لما ايه؟ يرمي جمرة العقبة الكبرى، اللي هي مقام عندنا ايه؟ صلاة العيد بالنسبة للحاضر، تمام يا اخوانا؟ قال: ثم يخرج الى منى. السنة طبعا في بقى الوقت بقى المسألة، يعني بيطلع على عرفة على طول كل الأكواب والرحلات. السنة: ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية. اللي كان في منى في مكة محرم يوم التروية يخرج على منى. والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال. السنة يخرج قبل الزوال. قبل الزوال يعني قبل صلاة الإيه؟ الظهر، كما قال ضحى، كما جاء في الحديث ضحى. فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر. هتروح منها إن شاء الله، هتروح تصلي هناك إيه؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يبقى هتبيت في منها، تمام يا إخوانا؟ صلي الظهر. طب صلي كم ركعة الظهر؟ اثنين. والعصر اثنين. جمع؟ لا، مفيش جمع في منها، الجمع لسه قدامي. في منها تصلي الظهر في وقتها ركعتين، العصر في وقتها ركعتين، المغرب في وقتها ركعة ونص. ينفع؟ مفيش، لا، دي وتر النهار ثلاث ركعات، أنا عايزكم بس تفوقوا. العشاء كم ركعة؟ اثنين في وقتها. الفجر اثنين، بعد كده تتوكل على الله على عرفة. فقال: ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية، والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال، فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر، ويبيت ليلة التاسع. ما انت مشيت يوم ايه؟ 8، يبقى هتقضي يوم 8 كله في منى وليلة 9. الليلة و9 ده يوم ايه؟ عرفة. يبقى ليلة عرفة انت في منى، تمام؟ ويبيت ليلة 9 لقول جابر. اهو اي حاجة الدليل لقول جابر اللي هو الحديث اللي الشيخ الألباني شرحه في حجة الوداع، لقول جابر رضي الله عنه: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. يبقى ظل في منى حتى طلوع الشمس، وليس ذلك واجبا بل سنة. كل اللي حصل ده وقال لك ايه؟ ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وليس ذلك واجبا بل سنة. وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا، فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك، لأنه لو كان واجب وتركته يبقى عليك إيه؟ دم، مش كده ولا لا؟ قال: وهذا المبيت بمنى ليلة 9 وأداء الصلوات الخمس فيها سنة وليس بواجب. تمام كده يا إخوانا؟ تمام؟ ميسر الشيخ الفوزان هنا. قال: ثم يسيرون صباح اليوم 9 بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة. يسيرون صباح اليوم 9 بعد بقى طلوع الشمس، يطلعون من منى إلى عرفة. وعرفة طب يقفوا فين في عرفة؟ عرفة كلها موقف، في أي مكان بشرط تكون داخل حدود عرفة. والحمد لله احنا أصبحنا في زمن الحكومة السعودية ربنا يحفظها، يعني الامور دي موضحه تمام الايضاح بالعلامات والارشادات واللافتات. كان زمان ممكن واحد يفضل واقف في مكان ويتضح بعد انتهاء يوم عرفه انه ما كانش واقف على عرفه اصلا. الان الامور والخرائط والارشادات والامور دي كلها وضحت الامر توضيح كامل، بحيث اماكن المقدسه والمشاعر المقدسه بقت كلها ليها حدود، وضحت المعالم تماما. وطبعا الرحلات كلها بيقوم عليها ناس متخصصين في هذا الأمر، فهم المسؤولون عن هذا الأمر. قال: ثم يسيرون صباح اليوم 9 بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة، وعرفة كلها موقف، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وقف الرسول أسفل الصخرات، أسفل الصخرات، كان في خلفه الجبل اللي يقال عنه جبل الإيه؟ الرحمة. هذا يقول عنه الناس هذا، ولا يوجد دليل في النصوص ان هذه التسمية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام او عن الصحابة، ولكن المشهور انهم بيقولوا عليه جبل الرحمة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم اسفل الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف، فلم يحدد بحيث يتزاحم الناس على هذا المكان. كذلك انت بيقولوا دايما ان الوقوف على جبل عرفات، ومش جبل عرفة ساحة وليست بجبل. وجبل الرحمة اللي بيقال عليه ليس من السنة الصعود عليه أصلا. الناس يقول لك طلعنا فوق الجبل، ليس من السنة، تلاقي الناس قاعدين يقول لك في فوق قبة آدم وكان آدم قاعد فيها وزوجته حواء، كل هذه أساطير لا صحة لها على الإطلاق، بل أحيانا يطوفون حول هذه الصخرة أو القبة، وكل ذلك قال عنه شيخ الإسلام أنه من الكبائر. فعدم صعود الجبل هو السنة لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. وساحة عرفة كلها موقف، واضح؟ ساحة عرفة كلها موقف. قال: وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، إلا بطن عرنة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بطن عرنة ولم يجعله من عرفة. ففي أي مكان وقف الحاج من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيه، ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة. وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها. وطبعا السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب، ذهب إلى مكان اسمه نمرة، فقام بأداء هل نزول نمرة هل هو سنة ولا للراحة؟ البعض بيقول من الفقهاء للراحة، والبعض يقول سنة، والأولى أن سنة لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل فيه وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، ثم صلى فيه الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين بعد أن قام بأداء خطبة لتعليم الناس المنازل في مكان اسمه نمرة، اللي بني مكانه الآن مسجد ايه نمرة، وبيخطب فيه إمام المسلمين في ذلك الوقت اللي هو شيخ المفتي الديار ربنا يحفظه أو غيره الآن غيروه، فبيخطب فيه وكيل طبعا أو نائب عن إمام البلد أو إمام الحجيج أمير الحجيج. فهذا المكان بعد أن تنتهي من الصلاة تذهب لعرفة، لأنه ليس من عرفة، واضح يا إخواننا ولا لا؟ لأن نمرة ليست من حدود عرفة، نمرة من مزدلفة، تمام كده؟ فقال فمن كان داخل الحدود الموطأة فهو في عرفة، ومن كان خارجها فيخشى أنه ليس في عرفة، فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من حصوله في عرفة. فإيه هو خلاص وصلنا لعرفة الحمد لله، تقعد بقى في عرفة، والشرع جعل صلاة الظهر والعصر جمعا جمع تقديم، والمغرب والعشاء في مزدلفة. طيب لماذا فرغك هذه الفترة؟ من أجل أنك تقعد تحكي أنت وأصحابك وتتكلموا عن ذكريات وتتصوروا سيلفي، ولا من أجل أنك تقعد تدعو تذكر ربك سبحانه؟ هذا هو المقصود، ولذلك شوف فرغك الفترة دي كلها، ولم يجز لك أن تصوم صيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة باضية وسنة باقية، مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبة للحجيج ما يصومش، والرسول كان مفطرا حتى تتقوى على أداء المناسك، فالسنة إنك تكون يوم عرفة في عرفة مفطرا، والصلاة تقدم صلاة الظهر والعصر وتؤخر المغرب والعشاء في مزدلفة، كل ذلك من أجل أن تتفرغ للدعاء في يوم عرفة ولاستنزال الرحمات والاستغفار والتوبة وذكر الله تبارك وتعالى. قال فإذا زالت الشمس عن كبد السماء، يعني دخل وقت الظهر، صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية، يقصر ولا يقصر؟ يجوز فيها الأمران، قصر يقصر ويقصر، واضح يا اخوانا؟ يجوز في المضارع الضم والكسر للعين، وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى، قصر لكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر، لكن في منى وفي منى يقصر ولا يجمع، واضح الكلام؟ بل يصلي كل صلاة في وقتها لعدم الحاجة إلى الجمع، يبقى في جمع في منى، الجمع فين؟ في عرفة ومزدلفة. طب صلينا الظهر وصلينا العصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم بعدما يصلي الحجاج، طبعا الإمام بيخطب في المسجد، ومن الممكن أن يخطب الناس في الأماكن التي لا يصل إليهم خطبة الإمام، ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر، يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى وهم في منازلهم من عرفة، ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة، ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه، ولا يستقبلونه حال الدعاء كما يفعل البعض، وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة. في كل الدعاء بنستقبل يا إخواننا الكعبة، نستقبل القبلة، وينبغي أن يجتهد في الدعاء الحاج يعني والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر في ذلك، وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا، على أي حال كان الحاج عليه أن يدعو ربه ويستغفره، ويختار الأدعية الواردة والجوامع لقوله عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس، ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس. يعني إياك إنك تسيب عرفة قبل ما تغرب عليك الشمس ويدخل عليك جزء من الليل، لازم يدركك جزء من الإيه؟ من الليل. المهم المغرب تغرب عليك، تغرب عليك الشمس في عرفة، ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس. فإن انصرف منها قبل الغروب وجب عليه الرجوع ليبقى فيها إلى الغروب، يعني لو استعجل ارجع تاني. فإن لم يرجع وجب عليه دم لتركه الواجب، والدم ذبح شاة يوزعه على المساكين في الحرم، أو سبع بقرة أو سبع بدنة. ووقت الوقوف هنبدأ بها، يعني نختم به إن شاء الله. ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس، مش من الفجر. الوقوف بعرفة يبدأ بزوال الشمس. زوال الشمس اللي هو وقت يا إخوانا صلاة الظهر، يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر لغاية ليلة العيد. يعني لو واحد جه متأخر وجه الساعة 12 بالليل أو 2 بالليل وراح عرفة الساعة 3 وصل 3 وبقي فيها دقائق، يكتب له الحج ولا ما يكتبلوش؟ يجزي عنه الحج، لأنه بقي ها جزء من الليل. يعني السنة أنك تكون من بعد الظهر موجود، لكن لازم يدخل عليك جزء من الليل. طب واحد سفر وما قدرش أنه يوصل على عرفة مباشرة، وصل الساعة 2 بالليل ليلة العيد، يتحسب له الحج ولا ما يتحسبلوش؟ يتحسب له، واخد بالك ولا لا؟ فشوف بيقول ايه، شوف بيقول: ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح بالبداية، ويستمر نهايته إلى طلوع الفجر ليلة العاشر ليلة العيد. فمن وقف نهارا وجب عليه البقاء إلى الغروب، ومن وقف ليلا أجزأه ولو لحظة دقائق، لقول النبي. شوف يا أخوانا التخفيف والتيسير من ربنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومكان الوقوف عرفة بكامل مساحتها المحددة بالأعلام والعلامات الإرشادية، مش تحت الجبل، أي مكان وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه من الأعمال والأقوال، إنه سميع.